عباد الله، يقول المولى جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في هذه الآية بيان واضح صريح أن العبد معرض للبلاء والامتحان في هذه الحياة، فعليه أن يكون كما أمره الله عز وجل. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء ونعمة شكر، حتى يكون صابرا شكورا. وإن هذه الدرجة لا تنال إلا بأسباب كثيرة بعد توفيق الله عز وجل. أولا، أن يوطن نفسه على الابتلاء، فإن المصائب تهون وتخف بخلاف ما لو جاءت على قلب بعيد عن توقعها فارغ من انتظارها. قيل لرجل من السلف: احتسب أخاك فقد مات، فقال: قد علمت وقد نعي إلي. فقيل: من أخبرك؟ ولم يسبقنا إليك أحد. قال: بلى، قد نعاه الله عز وجل إلي بقوله: كل نفس ذائقة الموت. وثانيا، إذا كان البلاء بالسراء فليتذكر أن نعم الله عز وجل إنما تدوم بالشكر، وأن الذي أعطاه اليوم قادر على الأخذ غدا. لله ما أعطى وله ما أخذ، فاصبر واحتسب. وثالثا، إذا كان البلاء بالضراء فليعلم المؤمن أن المصائب كفارات لذنوبه أو رفعة لدرجاته، وأن الحزن والبكاء لا يرد فائتا ولا يحيي ميتا. وليتذكر ما أعد الله عز وجل للصابرين، ومن ذلك ما بينه في قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه، رواه البخاري. ثم ليتذكر من هو أشد منه مصيبة فيحمد الله عز وجل، إذ كانت مصيبته أخف من مصيبة غيره. وليتذكر حال الأنبياء والصالحين كيف عذبوا في الله فصبروا فنالوا الإمامة في الدين، فإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. واذكر يا عبد الله كم قد أعطاك ربك وكم قد أنعم عليك، فإن هذا داع من دواعي التخفيف ومن المعينات على الصبر والاحتساب. أصيب عروة بن الزبير فمات أحد أولاده وقطعت إحدى رجليه، فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. ثم إن العبد إذا ابتلي ولم يصبر فقد خسر خسارتين: خسر ما ابتلي به، وخسر الأجر والمثوبة. ولو صبر لكان له الأجر والثواب خيرا له في دنياه وآخرته. ومما يخفف المصيبة على صاحبها أن يستعين بالله ويجتهد بالدعاء بأن يبدله خيرا منها، وأن يعظم له الأجر والمثوبة. عباد الله، إن من المصائب الكبار أن يبتلى الإنسان بابتلاءات عظيمة ثم لا يرق لها قلبه، ولا تتجلى غشاوته، ولا تذهب غفلته، بل يستمر على معصيته لربه ويواصل المسير في دروب غوايته، والعياذ بالله. وهذه هي المصيبة الحقيقية، حيث تكون المصيبة في الدين والعياذ بالله. فاللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأن ترزقنا العظة والعبرة، ونسألك ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الصابرين في الضراء ومن الشاكرين في السراء، إنك جواد كريم.